قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعض، أيضا كانت غزوة ذات الرقاع في العام على الأظهر في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأظهر أنها كانت في شهر ربيع الأول، وإلا في قول من الأقوال أنها كانت في السنة الرابعة، يعني قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات، وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن هذه الغزوة شارك فيها أبو هريرة، وأبو هريرة لم يسلم ولم يأتي مهاجرا إلا على فتح خيبر، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شارك في هذه الغزوة كما جاء في بعض الروايات، وأبو موسى والأشعريون لم يخدموا إلا في بعد فتح خيبر. لذلك فالأظهر أنها كانت في العام السابع بعد غزوة خيبر في شهر ربيع الأول. وقد وفقنا الله عز وجل للحديث عنها فذكرنا عددا من المواقف، وانتهينا إلى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من ذات الرقاع إلى المدينة، وما حدث من غورث بن الحارث الأعرابي الذي رفع السيف، وما حدث بعباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. والليلة نتحدث عن قصة الفرخ والطائر، وحدثت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من ذات الرقاع، وهذه القصة أو هذا الموقف رواه وحكاها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي حكى قصة الفرخ، وهو اللي حصل معاه قصة الجمل رضي الله عنه وأرضاه. فحديثنا الليلة عن جابر رضي الله عنه، روايات جابر وما حدث لجابر رضي الله عن جابر وعن أبيه عبد الله وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين المخلصين، ورضي عنا معهم وألحقنا بهم بمنه وكرمه ورحمته سبحانه. سيدنا جابر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، جاء في بعض الروايات إن هي غزوة ذات الرقاع، إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر، فرخ الطائر الولد بتاع الطائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، يعني مش شايف الراجل اللي هو جاب الفرخ وجيه. يقول جابر: فأقبل أبوان الفرخ أو أحدهما، طرح نفسه في يدي الصحابي الذي أخذ الفرخ. أبو الطير ده رمى نفسه في إيد الصحابي اللي واخذ الفرخ. يقول جابر: فرأيت الناس يعجبون من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا الطائر الذي طرح نفسه في يدي من أخذ فرخه؟ والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. انتهت القصة. شو القصة بقى؟ سيدنا جابر بيحكي هو في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر. فرخ يعني طائر مولود جديد صغير، طير ضعيف لا يستطيع الطيران، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع أن يأتي بطعامه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فرخ، فرخ يمكن حتى الريش ما طلعش عليه كتير، مش عارف احنا نسميه بالبلدي، مش يمكن لو حد عنده، لا العصفور زغلول يعني حاجة زي كده. فرخ ضعيف جدا، ريشه شوية ومش كتير، ضعيف هزيل لا يستطيع الطيران ولا الحركة، ضعيف. فراح الصحابي جاب الفرخ، يا ترى جابه منين؟ من على شجرة، شاف العش ولقى الفرخ ده على الشجرة جابه، ربما يكون كده أو في مكان قريب على شجرة قصيرة. المقصد أن الصحابي راح جاب الفرخ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، النبي متابع الصحابي راح فين وعمل إيه وجاب إزاي. فأقبل أبو الفرخ هذا الطائر الكبير لما جاء ملاش ابنه أو الوالدين أو واحد منهم، فألقى بنفسه، طرح بنفسه في يدي الصحابي الذي أخذ الفرخ. الأب رمى نفسه في الحتة اللي فيها ابنه، رمى نفسه. من ده عكس طباع الطائر. كلكم بتشوفوا الطير، الطير ده في غاية الحيطة وفي غاية الحذر ويخاف من الإنسان. يعني لو في طير واقف وانت اتحركت أي حركة تعمل بس كده يطير، صح ولا؟ طبيعة الطير لو انت اتحركت جنبه حركة يطير فورا، انت يخاف منك تأذيه تصطاده تذبحه وتاكله. المرة دي الطير ده هو اللي رمى نفسه في ايدين الانسان، مش طار بعيد مش خايف، ده رمى نفسه مع ابنه، هيقع في القتل، هيتذبح، هيتاكل مع ابنه. امر عجيب جدا. يقول جابر: فرأيت الناس يتعجبون من هذا. ايه ده؟ اول مرة نشوف موقف زي كده، احنا ده غير العادة، ده اول مرة نشوفها دي، ان الطير يرمي نفسه بعد. فشوف الطائر، يا ترى الاب اتصرف كده ليه يا جماعة؟ اولا الطائر عنده ادراك، بيفهم ولا ما بيفهمش؟ فهمها ولا ما فهمهاش؟ الاب عرف ان ابنه في الاسر ولا ما عرفش؟ عرف ان ابنه متاخد ولا ما عرفش؟ فهمها، فهم ان ابنه في ورطة، ابنه في ازمة، ابنه متاخد، ابنه اسير، ابنه هيتذبح، هيتاكل، هيتأذى. الطائر فاهم، له عينين برضه بيشوف، بيشوفنا وشايف ابنه وقع في الاسر واحد خده. الطيور عندها إدراك، وكل كل المخلوقات عندها إدراك. الجبل عنده إدراك، شو قلناها قبل كده؟ لأنه سم قال عن جبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحب، بيحب المسلمين. عرف منين المسلمين؟ عرف، عنده إدراك. الجبل والحيوانات عندها إدراك وعندها درجة من درجات الفهم والذكاء. الطائر ده لما ابنه وقع في الأسر فهم ابنه مأسوق، في بني آدم خد ابنه. زي ما انت بتشوف كده، انت عارف ده طائر وده خروف وده أسد، ودي عربية. ما الطيور لهم عينين برضو، مش ده بني آدم وده غزال وده أرنب وده خروف؟ ما الطير عارف برضو ولا ولا؟ أنا عايز أقول حتة الإدراك يا جماعة، حتة الإدراك. يعني أنت مش سألك إن الطير ده غبي، مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة، مش سألك إنه غبي. لو منكم اللي شاف عالم الحيوان الافتراس تقول سبحان الله، مرة شفت أنا في شكل الحقيقة بلاطر، شفت يا إما أسد أو نمر أو حاجة زي كده، الحقيقة أنا مش فاكر بالظبط، بيجري ورا حاجة أنا مش فاكرها إيه، وغلبته مش قادر، كل ما يحصلها تفلت منه، فعمل حركة عجيبة أوي لسه محفورة في الذاكرة، تقريبا غزالة ولا حاجة أو جاموسة، وهي بتجري قدام منه راح جاي إيه؟ راح جاي ضرب رجليها من تحت، ها؟ كعبلها، ضرب رجليها كده، قلت سبحان الله إيه الذكاء ده؟ يعني هو بيجري وراها، أقول أوقعها إزاي؟ أجيبها إزاي؟ عشان كده راح جاي ضرب رجليها وقعت. لما طول ما رجليها إيه؟ بتحرك بتخبط الأرض، نط بعيد عنه مش قادر يجيبها. أو يروح لها كده وتلاقيه بيترصد كده، أنت شفت القطة وبيستخبي من حاجة؟ ما شفتوش قصة قطة كده مستخبية؟ هتعمل كده هتعمل كده، بتخطط. يا كمان فار مثلا، قطة وفار أظن دي شفتوها بقى، الدنيا كلها فران، هتلاقي قطة مستخبية فار، تقعد تستخبى وتبص كده وتقول سبحان الله ايه ده، بتخطط، ده في دماغها حاجة، عارف ده فار وهتجيبه وبتستخباله. في إدراك الحيوانات اللي احنا شايفينها والبهايم والوحوش والطيور عندها درجة من درجات الإدراك. فأنت وانت ماشي في الكون مش انت بس اللي مدرك، صحيح انت مميز بدرجة قوية جدا من درجات العقل، العقل والذكاء والفطنة، انت مميز، انما غيرك في الكون عنده إدراك. فهذا الطائر لما ابنه الفرخ الصحابي خده فهم ان الابن دلوقتي ايه، مأسور محبوس، فجرم نفسه، جرم نفسه كأنه بيقول لابنه ايه، انا معاك ما تخافش انا جنبك. دايما الاب ايه يحاول يوصل لابنه ايه الحاجات دي، ما تخافش انا معاك اهو، انا جنبك اهو، ما تخافش، يهون عن ابنه، يخفف عن ابنه. الطائر عمل كده، رمى نفسه. او ان في بعض الاباء ما يعني ما يستحملش على ابنه حاجه، فيبقى عايز يحصل معاه اللي ما حصل ايه مع ابنه. فالفرخ لما وقع في القصر الطائر الكبير جه رمى نفسه في ايد الصحابي على غير العاده وغير المألوف، فالصحابه جعلوا يتعجبون، ايه الامر العجيب ده، غريب، دي من النوادر، امر ما غير عادي. فالصحابه في الناس قال اتعجبون من هذا الطائر الذي طرح نفسه في يد من اخذ فرخه، والله لربكم ارحم بكم من هذا الطائر بفرخه. والا النبي عليه السلام كان ممكن يقول للصحابه امثله اخرى من رحمه الطير بالطير، يعني لهم انتم بتستغربوا ان الطائر بيرحم ابنه، كان ممكن النبي يقول لهم ايه، ده كمان الوحوش بترحم ابنائها، ده كمان الجن بترحم ابنائها، ده كمان كذا بيرحم. لا، النبي ساب كل ده واتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان في كل مناسبة النبي يكلم الصحابة عن ربنا ويعرفهم بأسماء الله ويعرفهم بصفات الله عز وجل. وإلا كما ذكرت لك منذ قليل كان ممكن النبي يقول لهم ده مش الطائر ده بس اللي بيرحم ابنه، ده الوحوش بترحم أبنائها، وممكن النبي يقول لهم أمثلة. لا النبي يتكلم عن الوحوش ولا عن الإنس ولا عن الجن، وإنما تكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. التعليم بقى، البيان، التعليم والبيان والنصيحة. النبي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، قال والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. نبيل الصحابة سعة رحمة الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمته بينا أقوى، فيريد سبحانه وتعالى ألا يعذبنا، يريد سبحانه وتعالى لنا ألا نتألم ألا نعاني، يريد أن يكرمنا وأن يعطينا سبحانه وتعالى، يريد الله ليخفف عنكم، ربنا عز وجل يريد بنا الخيرات ورحيم بالخلق. هنا بنقف مع رحمة الله عز وجل، رحمة ربنا، ربنا رحيم. قبل أن نتكلم عن رحمة الله، في موقف زي كده حصل في سفر تاني من الأسفار اللي حكى قصته سيدنا أبو مسعود، مش ابن مسعود، أبو مسعود، ابن مسعود مهاجري، أبو مسعود أنصاري، برضو حكى قصة بس فيها شيء من الاختلاف، إن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا حمرة، حمرة طائر زي العصفور، زي السمان، زي الجمري، زي اليمام، رأوا حمرة معها فرخان، معها اثنين ولادة، فواحد من الصحابة جاء بالفرخان، راح جاب الفرخين، فجاءت الحمرة تعرش حول الصحابة، قاعدة تلف وتعمل صوت بقى صوت الطيور، انت عارفين صوت الطائر الحزين، قاعدة تلف وترفرف، تلف وترفرف وتطلع صوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولديها ردوا إليها الفرخين. من فجع هذه بولديها، من اللي فجعها دي؟ فجعة دي لما الأم يتاخد ولدها فجعة، فهو فجعة كبيرة كمان. من فجع هذه بولديها ردوا عليها الفرخين. فالصحابي رجع الفرخين ليه؟ طبعا عايز اقولك ان ايه الام برضو ما والاب كذلك ما يستحملش دي، شعور الاب والام. شوف بقى سكت العصفورة الطيرة لما ولادها اتخذوا قعدت تحوم وترفرف وحتموت عشان ولادها، ما الام اللي ولادها بيتخذوا بقى دول؟ من فجع هذه بولديها، نقول له كده، من فجع هذه بولديها، من فجع هذه بأولادها ردوا عليها، رد عليها الفرخ، رد عليها الفرخين. برضو قبل ما أكلمك عن سعة رحمة الله أكلمك عن موقف تاني النبي من خلاله بين للصحابة رحمة الله عز وجل. في غزوة من الغزوات وكان في سبح، الصحابة خدوا أسرة من المشركين من النساء والأطفال، وهم في الأسر والنبي جالس والصحابة جالسين، النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت امرأة تسعى عمالة تدور في الأسرة وتبص حتى وجدت وليدها، هاي الرضيع بتاعها، وقعدت تنظر حتى ما لقيتهم احد، فاخذته فالزقته في صدرها فارضعته. كانت ولهانه هتتجن، عيلها تايه مش لاقياه، وهي اسيره قعدت تلف في الاسره لحد ما لقت العيل، خدته وشالته وحضنته ولزقته في صدرها ورضعته. فالنبي قال للصحابه اترون هذه طارحه ولدها في النار، اللي الام اللي كانت ولهانه بالشكل ده وهتتجن لحد ما لقت ابنها بتحبه قوي، بتحبه بتعطف عليه، اترون هذه طارحه ولدها في النار بعد ان وجدته، قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بوالدها. برضو مناسبة تانية النبي يكلم الصحابة عن رحمة الله، الله أرحم بكم من هذه بوالدها. مثال محسوس، الصحابة شايفين الموقف بعينيهم، هذه المرأة وهذه الأم تحب وليدها، تحرص عليه، تخاف عليه، كانت تسعى وتجري هنا وهناك، والها مشتتة باكية متألمة حتى وجدته فأخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. مش عايز يرضع بس عايزة تعمل أي حاجة تخفف عن ابنها. موقف الصحابة شافوه ومراقبينه، النبي على طول ذكر الصحابة من خلاله برحمة الله. أترون هذه طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. وده يا جماعة اللي عايزين نتذكره دائما، لأن ممكن واحد يكون مسرف على نفسه مثلا أو كذا، أو غير مسرف على نفسه وما عندوش رجاء، ما عندوش طمع في رحمة الله، يقول لك أنا حاسس إن ربنا غضبان علي، حاسس إن ربنا مش راضي عني، حاسس إن يا أخي رحمة الله عز وجل، ربنا رحيم بالمسلمين، رحيم بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ايه؟ من رحمة الله. إياك أن تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عبارة وكلمة قالها نبي الله إبراهيم، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المسلم اللي عرف طريق الهداية، طريق الإسلام، طريق الإيمان، إن شاء الله له نصيب وحظ وافر في رحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة ربنا واسعة، ده الملائكة بيقول ربنا إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة إيه؟ وعلم. رحمة ربنا وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء، كل شيء رحمة وعلما. رحمة ربنا واسعة تشمل كل شيء. وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اسمع عشان تستبشر أنت مسلم. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فسأكتبها إيه؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فأتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لهم نصيب كبير من رحمة الله تبارك وتعالى. وهي رحمة ربنا وسعت كل شيء، حتى الكفار لهم نصيب في رحمة الله في الدنيا، في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال، والآية في سورة الكهف وبنقراها كتير، قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إنما ربنا غفور ذو إيه؟ ربك الغفور ذو الرحمة، رحمة ربنا حتى بالكفار. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، إنما من رحمة الله بالكفار أنه لا يعجل لهم العذاب. هو الحليم سبحانه لا يعجل لهم العذاب، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخرهم لعلهم يستفيقون، لعلهم يندمون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يرجعون، يعيدون، يعودون إلى طريق الرشاد. وإنما من رحمة الله عز وجل بالكفار أنه لا يعاجل لهم العقوبة. إذا رحمة ربنا واسعة، حتى الكفار لهم نصيف الرحمة في الدنيا، في الدنيا فقط. شفت للرحمة رحمة واسعة جدا، محتاجين نحن نعرف كده. النبي لنا عليه الصلاة والسلام قال إن لله 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها قسما به يترحم الخلق، حتى إن الدابة لترها عن صغيرها. الله عز وجل خلق الرحمة 100 طبقة، 100 جزء. ربنا خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا في الدنيا به يتراحم الجن والإنس والطير والوحوش والبهائم. فإذا كان يوم القيامة ضم هذا الجزء إلى 99 جزء ورحم بهم المؤمنين. في رحمة واسعة مستنية المؤمن يوم القيامة. ده كان الجزء واحد من الرحمة الجن بيترحموا بيه، والإنس بيترحموا بيه، والوحوش والطير والبهائم كله بيتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها حتى لا تؤذيه. من الرحمة أثر من أثار الرحمة، جزء من رحمة الله التي جعلها بين عباده، وهي رحمة الله عز وجل جعلها بين العباد يتراحمون بها. وأمسك عنده 99 جزء من الرحمة، الرحمة الوسعة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى أمسكها عنده. فإذا كان يوم القيامة رحم بها المؤمنين. طب والكفار ما لهمش نصيب؟ لهم نصيب في رحمة الدنيا. طب يعني الكافر ربنا بيرحمه في الدنيا، زي ما قلت لك لو ربنا ما رحموش كان عجل له العذاب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب. بس من رحمة ربنا انه ما بيعجلهمش العذاب. كذلك انواع الرزق هي من رحمة الله عز وجل. الاولاد، الاولاد هذه من الرحمة، يعني اثر من اثار رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. آخر الآيات لما ربنا رزقه بالولد يحيى، هذه الرحمة. سيدنا زكريا كان بينادي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هي ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. مش معنى كده أنه هو ما كانش مرحوم قبل كده، لا، أصل الرحمة دي أشكالها كتيرة قوي. فالأولاد جزء من الرحمة، والرحمة واوي. فلما تكون عايز أولاد تقول يا رب ارحمني، ينفع؟ ما ربنا رحمك زي سيدنا زكريا ذكر رحمة ربك عبده ايه؟ لما يرحمك يديك اولاد. الرحمة دي اللي تتعلق بالاولاد، وإلا سيدنا زكريا كان مرحوم في جوانب اخرى، ربنا رحمه هذه الرحمة الاخرى واعطاه الاولاد. والعلم من الرحمة. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. الرحمن علم ايه؟ علم الرحمن، هذه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فانت برضو لما تقول يا رب ارحمني وعلمني القرآن وحفظ القرآن، يا رب زود لي الرحمة، يا رب وسع لي الرحمة، ربنا يعلمك العلم الشرعي وربنا يعلمك القرآن وربنا يديلك الأولاد، الأموال بتاعتك، الأموال بتاعتك عايز ربنا يحفظها لك، قول يا رب ارحمني، يا رب وسع لي من الرحمة واحفظ لي أموالي. ما حفظ الأموال من الرحمة برضه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إيه؟ رحمة من ربك. ما دي رحمة، رحمة نزول المطر مش كده؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله، ده المطر من رحمة الله عز وجل. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر إيه؟ رحمته. طب والمطر بينزل على المسلمين بس ولا عند الكفار؟ عند كل، ربنا رحمة ربنا وسعت كل شيء. دي رحمة الدنيا، ينزل لهم مطر، يديهم أموال، يديهم أولاد، يديهم حتى علوم من علوم الدنيا. الموضوع ده كبير يا جماعة، في يعني لما تقرأ آيات القرآن كتير، أو كل حاجة في الدنيا برحمة الله عز وجل. الزوجة، فاكرين سيدنا أيوب وإيه وعتيناه ومثلهم معهم رحمة إيه؟ رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. دور على الرحمة هتلاقي دخلة في كل حاجة، في كل حاجة الرحمة دي. الزوجة ربنا يرحمك فيدي لك زوجة مواتية موافقة هادئة كده تسمع كلامك. طب لو هي ما تسمعش كلامك قول يا رب ارحمني. عرفتها دي؟ لما ربنا يرحمك هتسمع كلامك. ما عندك اولاد يا رب ارحمني، ربنا يرحمك يدي لك اولاد زي سيدنا زكريا. اموالك خايف عليها يا رب ارحمني، ربنا يحفظ لك المال. عايز تتعلم، واحد بيحفظ القرآن وبينسى، يا رب ارحمني يا رب ارحمني. لما ربنا يرحمك يعلمك القرآن، الرحمن علم القرآن. عايز تتعلم تعلي من الرحمة يا رب، وهكذا. عايز المطر، عايز المال، عايز اي حاجة، اي حاجة اطلب اقول يا رب ارحمني ويسر لي امري. رحمة ربنا واسعة، بس في الدنيا للكل، في الاخرة للمسلمين المؤمنين. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. المسلم له وضع المسلم له أحوال يوم القيامة وله نصيب وافر من رحمة الله عز وجل. الكافر ربنا بيفضحه على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله من الفضيحة. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. إنما المسلم المؤمن الناس قال إيه؟ إن الله لا يدني عبده المؤمن يوم القيامة يعني، فيرخي عليه ستره، فيرخي عليه ستره. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. إن الله يدني عبده يوم القيامة فيضع عليه كنفة، يستره عن الناس، يرخي عليه ستره بلا فضيحة أمام الخلق أمام الناس، يدنيه ربه ويضع عليه كنفة يرخي عليه ستره، فيقول عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، وهو يقر بذنوبه، يقول نعم أي ربي، نعم أي ربي، نعم أي ربي، حتى إذا ظن أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك، عملتها أنت في الدنيا سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. يا على رحمة الله، ده الكافر اتفضح قدام الناس، إنما المسلم المؤمن متفضحش، ما دي رحمة. شوف الناس كانوا هيخشوا النار، من الرحمة أن ربنا يعطي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال للصحابة أترضون أن يكون شطر أمتي في الجنة؟ قالوا نعم، نص الأمة في الجنة. قال إني أرجو أكثر من ذلك، إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. مش نص الأمة، أكثر من نص الأمة، يا ترى ثلاثة أرباع الأمة، أكثر أمة في الجنة بإذن الله شفاعة. الكفار ما لهمش شفاعة، ما لهمش شفاعة حتى في النار. رحمة الله عز وجل واصلة إلى المؤمن. في صحيح الإمام مسلم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم العاصي الذي يدخل النار والكافر الذي يدخل النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا هو ميت ولا هو حي، لا هو ميت مرتاح ولا هو حي يعني مرتاح يعني، إنما في النار معذب. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن النبي كان قسم تاني، ولكن قوم أماتتهم النار إماتة بذنوبهم، دول بقى مؤمنين هيموتوا في النار، ولكن قوم أخذتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. هتلاقي اللفظ ده في صحيح الإمام مسلم، فأماتتهم إماتة حتى إذا محشوا، محشوا يعني تفحموا، بس ما هم ميتين، ميت والنار بتحرق فيه، بياخد المدة بتاعته بتاعت العذاب، اللي يعمل كذا وما يتوبش ويكون حقوق العباد ده فيه لسه حاجة تانية برضو أقول لكم عليها برضو كمان شوية، برضو من رحمة الله بالعبد هو يوم القيامة. إن بينك وبين واحد حق، في الذنوب اللي بينك وبين ربنا، ربنا بيغفرها، يستر عليك ويغفرها لك. أما حقوق العباد فهي لا محالة، يعني القصاص والنية رجعة، فبينك وبين واحد في حق، له حق عندك بخدوش، فصاحب الحق عايز حقه منك طبعا، كل واحد ياخد حقه، فيرفع له قصر من ذهب، قصر كبير جميل، حاجة ذهب وحاجة جميلة جدا، فيقول يا ربي لمن هذا القصر، لمن هذا البيت، حاجة جميلة قوي، احسن من قصر مين يا جماعة؟ شفت قصور؟ انا ما شفتش قصور كتير يعني، بس اي قصر في الدنيا ولا حاجة، قصر بقى حاجة، يا ربي لمن هذا القصر؟ فيأتيه الجواب لمن يملك الثمن، لمن يملك الثمن، فيقول يا ربي وما ثمنه، جيب ثمنه منين، ومن يملك الثمن؟ فيأتيه الجواب انت تملك الثمن، يقول أنا وقد ذهبت الدنيا، فين الدنيا راحت، وحتى يقول بعفوك عن أخيك، تعمل الأصل ده تعفو عن أخوك، يقول يا ربي قد عفوت، يا رب استرني، أم ربنا يقضي عنك التبعات، يرضي عنك الخصوم يوم القيامة، بينك وبين الناس خصوم وحاولت ترضيهم وترجعهم وعجزت ما قدرتش، كنت عايز وكنت ناوي ربنا يقضي عنك التبعات ويرضي عنك الخصوم، يرضيهم من عنده سبحانه، يعطيهم من عنده سبحانه، وتفوز أنت بالعفو وتدخل الجنة. هذه رحمة الله عز وجل. في النار زي ما قلت لك، المسلم العاصي لما يخش النار هيموت في النار، هيموت في النار حتى إذا امتحشوا يعني اتحرقوا وصاروا حمما إلا مواضع السجود، مواضع الصلاة. إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود ومواضع الصلاة. المسلم اللي كان بيصلي يخش النار لأنه عمل حاجات كتير وممكن ما لقاش حد يعفو عنه يخش النار، أو أنه كان متعمد، متعمد ياخد حقوق العباد. يمكن واحد كان نيته أنه يقضي الناس، يرجع للناس حقوقهم وما تمكنش، ربنا يرضي الخصوم بالنيابة عنه. اللي كانت نيته سيئة يخش النار وهو موحد، كان في الدنيا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه شهادة عظيمة جدا أكرمنا الله عز وجل بها، ناس كتير محرومين منها. اليهود لا يشهدون للنبي بالرسالة، النصارى لا يشهدون للنبي بالرسالة ويشركون بالله عز وجل، أمم كثيرة من أمم الأرض لا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلمين بيشهدوا الشهادة دي، حتى فساق المسلمين، حتى عصاة المسلمين. يا جماعة ربنا أكرمنا إن إحنا طلعنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده دي عظيمة جدا. حتى واحد عاصي مسلم فاجر فاسق عاصي في الشارع بس من جواه معتز بهذه الشهادة، هو منحرف، هو فاسق، هو فاجر، هو بعيد، هو كذا كذا، إنما متمسك بالشهادتين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشهادة دي تنفعه مش زي النصارى أبدا، ولا زي اليهود أبدا، ولا زي أي ملة من الملل أبدا. الشهادة دي لها قيمة، لها مكانة، لها وزن كبير، نجيهم القيامة. احنا في نعمة، ده احنا في نعمة عظيمة جدا. الحمد لله ان ربنا يعني جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان واحد فينا ممكن يطلع في وسط بلد من بلاد الكفار يلاقي أبوه كافر وأمه كافرة ويلاقي نفسه قرايبه وعمامه وخلانه كافرين يا الحمد لله ربنا نجانا من البلاء ده كرب اللي يلاقي نفسه يعني وبعدين ربنا لا يظلم أحدا، اللي ربنا بيعلم في قلبه يستحق الإسلام والهداية ربنا بيوفقه، إن الله لا يظلم الناس. إيه ما كانش واحد يستحق الهداية ربنا بيضله، اللي بيستحق الهداية وربنا يعلم القلوب بقى، ربنا بيعلم القلوب، اللي قلبه فيه خير ربنا بييسر له يتولد لأبين مسلمين، يتولد في بلاد الإسلام، يمشي في رحلة كده لحد ما يخش في الإسلام، اللي قلبه يستحق ربنا بيسهل له بيبقى مسلم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا، نسأل الله أن ينور قلوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. رجعك للمسلم العاصي في النار هيموت، يموت والنار ويبقى فحمة، إلا مواضع الصلاة، مواضع السجود ومواضع الوضوء ما تتحرقش أبدا، لأنه مسلم. غير الكافر يتحرق تماما، إنما المسلم ما يتحرقش كله. ربنا يستر، ما مسلم كان بيصلي ويخش النار، ربنا يستر يعني، بس برضو الرحمة وراه يعني هتوصله يموت ما يحسش، يتحرق ويتفحم وما يحسش لحد فترة العقوبة بتاعته ما تنتهي، ويأذن الله عز وجل بالشفعاء، ناس تشفع له بقى، يا إما ناس يعني زي وزيهم كده، يا إما العلماء، يا إما الشهداء، يا إما الأنبياء، يا إما الملائكة، المهم حد هيشفع له، لما يتشفع له يخشوا كده يشيلوه ويرموه في نهر الحياة على باب الجنة، يتشال كده يترمى في النهر، فالسواد والصماد والكل الحلق ده كله ده يروح، يرجع تاني بقى جميل حلو كده جميل. شفت رحمة ربنا؟ مش دي رحمة ربنا يا الكافر؟ ما فيش كده، ما لهمش شفعاء، الكفار ما لهمش شفاعة، مين يطلع يشيلهم ويرميهم في نهر الحياة فعلى باب الجنة؟ من الكفار ما يخشوش ولا يقربوا منها أبدا. فكين رحمة ربنا للنبي يتكلم عنها؟ شفت النبي في كل مناسبة يقول لهم ايه؟ والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر. ايه؟ شفت القصة دي؟ نتعلق بالرحمة؟ نتعلق بها؟ والرحمة واسعة، واسعة جدا يعني. سمت لك 100 جزء، تعرفين من سعة رحمة الله يوم القيامة؟ رحمة واسعة بقى، 100 جزء ربنا يرحم بهم المسلمين يوم القيامة ويرحم بهم الناس. في بعض الروايات بتقول حتى إن إبليس ليتطاول للرحمة رجاء أن تصيبه. لما لقى الرحمة واسعة جدا قم إيه يقول؟ هتوصلي رحمة واسعة جدا، رحمة واسعة جدا، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن تصيبه، يمكن توصله تتناله، رحمة واسعة جدا. نتعلق بهذا الصفة برحمة الله عز وجل. لا، لن يدخل أحدكم إيه؟ الجنة بعمل. قالوا ولا أنت صلق، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله إيه؟ بقي برضو الرحمة، هي الرحمة في كل حاجة في الدنيا والآخرة، يا رحمة الله، ليس لنا إلا رحمة الله، نتعلق بالرحمة. شفت الرحمة دي؟ عرفت ليه في كل مناسبة يروح جاي النبي مذكر الصحابة إيه؟ بالرحمة. الست اللي كانت بتجري وتدور على ابنها، النبي قال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بكم من هذه بولديه. ربنا مش هيطرحكم في النار طالما الإنسان يعني عايز يرضي ربنا، إلا اللي مصمم على المعصية. أعوذ بالله من الإصرار، الإصرار على المعصية وحش. والموفق من وفقه الله. قصة دي تستاهل نقولها ولا لا؟ واحد جاب عصفورة والعصفورة التانية وامها جت رمت نفسها. ده موقف جامد جدا، هو ده موقف عادي؟ هذا في السيرة. النبي كان مسافر وراجع، الموقف حصل وهم راجعين برضو الجمل بتاع سيدنا جابر قاعد يبطأ لحد ما بقى في الآخر، والنبي بيمشي في الآخر عليه الصلاة والسلام. فالنبي قابل جابر، ما لك يا جابر؟ وما لجملك يا جابر؟ قال أبطأ عني يا رسول الله وأعيا، عيان ومش قادر يمشي، احنا نسميه الوادي كحيان، خلاص كسح مش قادر يمشي، بقى بطيء ومش قادر يمشي. فالنبي قال أعطيني عصاك أو عصا من هذه الشجرة، يا عصيتك اللي تضربه بها يا هات عصا من الشجرة دي. يقول جاب ففعلت، يعني جاب له عصايا. فالنبي ضربه بمحجنه، جعل يحجنه بالمحجن، بيضربه بالعصايا كده ضرب ايه خفيف، ودعا له ثم قال اركب يا جابر اركب. يقول جابر فوالله كنت اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجمل عايز يجري وانا بكفه عشان ايه امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مشى كان كحيان، ركب جابر والجمل ايه طياره علشان النبي دعا دعوة النبي مستجابة. يضرب الجمل كده ضرب رقيق، ضرب رقيق كده بالراحة ويدعي له، فالجمل الكحيان بقى طيارة نفاسة. مين يحصله؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ده له مكان عند الله، ده له منزلة، ده سيد الأولين والآخرين. اركب يا جابر، ركب جابر والجمل عايز يطير. يا بختي الجمل ده لو النبي بس ضربنا كده بس بإيديه بالعصايا، يا بختيه الجمل والله. الجمل ده يا بختيه، النبي ضربه بالعصايا كده. أي حاجة من النبي جميلة جميلة طيبة، نسأل الله أن يرزقنا صحبته ونرزقنا رؤيته، ومن يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ركب سيدنا جابر الجمل عايز يجري، وبعد يكفه كده فالنبي ماشي معاه. قال أتبعنيه يا جابر؟ بعد ما بقى حل تبعولي. قال بل أهبه لك يا رسول الله. لا هبة بيع هدية. النبي قال لا بل بعني لا بيع. قال فساومني يا رسول الله. تقول كده. فالنبي قال أخذته بدرهم. الجبل من شوية ما كانش أخذته بدرهم. قال إذا تغبنني يا رسول الله بدرهم. قال أخذته بدرهمين. قال قلت لا يا رسول الله. قال فما زال يزيدني يزيدني يزيدني حتى أعطاني فيه أوقية مبلغ كبير كده. فقلت أقد رضيت يا رسول الله ترضى بالأوقية دي تداني رضي؟ قال نعم. قال بعته لك. خلاص أنا بعت. والنبي قال أخذته. ولسه النبي ما سلموش إلا ولكن النبي اشترط حملانه إلى المدينة. قال له بشرط إن إيه لحد ما نوصل المدينة يعني. سيدنا جابر قال له أنا بعته لك بس بشرط إيه أركبه لحد المدينة مش هسلمه لك دلوقتي هسلمه فين؟ في المدينة. والنبي وقف والنبي ماشي معاه. قال أتزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكر أم سيب؟ قال قلت بكر سيب. قال هل لا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ سيدنا جابر اتجوز والنبي ما يعرفش عليه الصلاة والسلام. هو عزمه؟ ما عزموش. فجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد الهجرة غاب شوية وبعدين النبي شافه كده عليه أثار سفرة يعني لبس بقى وريحة وكده وعريف. قال مهيم ايه الخبر ده؟ قال تزوجت عريف بين عليه. قال كم أعطيتها؟ قال وزن نواة من ذهب ذهبائي كده كان. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. وإنما عرفت سيدنا عبد الرحمن بن عوف تجوز ما فيش عتاب. والنبي عاطفه ليه ما قلتليش؟ طب ليه ما عزمتنيش؟ أنا ما عرفش. لا لا أنت زوجت يا جابر؟ قال نعم. سيب أم بكر؟ قال قلت سيب. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ البكر إيه؟ بتهزر تقول ضحكة تزق زوجها مثلا تلعب ما تزقه تتهزر معاه إنما السيب إيه؟ خلاص بقى السيب ما عرفت اتجوزت قبل كده وعرفت الزواج إيه وحال الزواج إيه خلاص يعني إيه ما عايشة بقى. هل بكر تلاعبك وتلاعبها؟ قال قلت يا رسول الله إن أبي مات في غزوة أحد وخلف سبع بنات سبعة فأردت أن أتزوج بامرأة جامعة تجمع شملهن وتمشطهن وتغسلهن تسرح لهم وتحميهم وتلبسهم اخواتي سبع بنات فدي تبقى ايه زوجتي وامهم كمان يعني. قال اصبت واحسنت. مش عايز بقى واحده تلعب ويلعبها مسؤوليه عنده اخوات وبنات هيروح هو يتجوز ويسيب اخواته يجيب واحده من دور اخواته يعني مشكلة. فالنبي دعاه قال فإذا بلغنا صرارا لما نوصل مكان اسمه صرار قبل المدينة نحرنا جزورا نجيب جمل ونذبحه ونعمل عزومة فسمعت بنا المرأة فغسلت أو نمارقها النمارق اللي هي المخدات والحاجات دي. قال قلت يا رسول الله ليس عندنا نمارق ما عندناش في البيت ما عندوش سيدنا جابر لا مخدات ولا شلت ولا النبي يقول له قبل ما نوصل نقعد شويه كده هتسمع ترتب البيت او تقول له ما عندناش حاجه في البيت. الصحابه كانوا فقراء فقراء رضي الله عنهم ما عندهم اثاث ما عندهم متاع. فالنبي قال له ايه اما انه سيكون هيكون هتجيب الاثاث والمتاع والفرش والمخدات والشلت هيكون المقصد فعلا حصل كده يعني ذبحوا الجزور ولما سيدنا جابر روح قال لزوجته حصل كذا كذا كذا فقالت له يعني ايه اسمع وقطع روح ودي الجمل وتم البيع راح سيدنا جابر واخد الجمل بتاعه وراح النبي في المسجد فركن الجمل بره ودخل صلى ركعتين وقال الجمل يا رسول الله، الجمل بره وسلمه لك. قال يا بلال قم فأعطيه أوقية، اديله أوقية، روح معاه اديله أوقية. والنبي طلع كده على باب الجامع وسيدنا جابر ماشي ومع سيدنا بلال رايح يديله الأوقية. يقول فسمعت وهو يقول يا بلال، فقلت في نفسي الآن يعطيني الجمل. ورايح ايه مع سيدنا بلال حاجة. لما النبي قال يا بلال مرة ثانية قال قلت في نفسي الآن يعطيني الجمل، عارف حديني الجمل كمان. قال خذ بالجمل يا جابر، خذ بالجمل يا بلال، أعطيه الأرقية. يقول جابر ولم يكن عندي أبغض إلي منه، أنا ما كانش عندي حاجة أكره أنه أديني الجمل وديني الفلوس، يعني هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم. مال الأرقية خلاص أدي الجمل وكل حاجة بما حمل الجمل بما حمل. شوف الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما عاوز الجمل. شوف يتكلم مع سيدنا جابر تبعوا لي، طب بكام؟ طب انا اخذت الدرهم كام كام؟ طب انت اتجوزت؟ طب انت الحديث عن اصحابي صلى الله عليه وسلم الرفق بالصحابه. فادى جابر الاوقيه ثمن كويس. كان سيدنا جابر يقول للنبي ارضيت يا رسول الله؟ راضي بالاوقيه؟ النبي يقول له رضيت. قال بعته لك. النبي قال اخذت ثمن كبير. والجمل من غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ده يمكن سيدنا جابر كان سابه. لو اتضايق منه في الصحراء ما هو الجمل كحيان، وقعد يتأخر يتأخر يتأخر يتأخر لحد ما ايه كان النبي وراء سيدنا جابر. ده لو ما فيش دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جابر ايه كان زمانه ماشي لوحده في الصحراء. ممكن سيدنا ابو ذر مرة في غزوة تبوك كان ماشي على جمل، جمل والجمل تعبان مش ماشي معاه كويس، عمل ايه في الصحراء؟ ساب الجمل وراح على رجليه. وصل تبوك الشام خيرا على الاقدام، هو طالع بجمل بس الجمل مش سعفه، اصل مش كل جمل ينفع في السفر. النبي اتكلم عن النقطه دي إيه؟ قال الناس كابل 100 قل ان تجد فيها راحله. الناس زي 100 جمل قل ان تجد فيها راحله. ال 100 جمل لما تطلع منه 1% عشان يتحمل السفر ده يبقى كويس. والناس زي الجمال، احنا بنبص للجمال يا ده جمل جمل، ما في واحد جمل بس ما يغركش منظره، يغركش جمل بس في السفر بقى يركنك ويأخرك ويطهقك لحد ما تسيبه وتمشي بقى. وجمل فواحد في المية، واحد في المية من الناس اللي هو يمشي معاك ويسافر معاك ويكمل المشوار معاك والدعوة نقصد. طب القصة بتاعت الجمل ينفع نستفاد منها ايه؟ ينفع الفصال ولا ما ينفعش؟ ممكن الفصال ما فيهاش حاجة. دي بكام؟ لا طب ده شوية، طب زود، طب نقص، ما فيهاش حاجة المساومة. وينفع تأخير الاستلام وتأخير الثمن يعني أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمشي في المؤخرة ليعين التائه والمحتاج. اللي مش عارف السكة يلاقي النبي يقول له امشي كده، واللي محتاج معاونة يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام. عكس الناس هذه الأيام تلاقي لو واحد مثلا لو ما كان في قومه هو اللي ماشي قدام وورا منه طابور ما تشوفش اخره، هو ماشي قدام وما يمشيش في نص الطابور الا الهدف. يعني لو خايف على نفسه هو يمشي في النص ولا ايه، وينزل من السياره يخش في سياره ويعمي على الدنيا. غير كده لو هو في امان اول واحد هناك ورا منه بقى ايه طابور ما تشوفش اخره. لا ده من نفسه كان يمشي في المؤخره عليه الصلاه والسلام. تمت غزوة ذات اللقاء لحد آخر السنة والنبي هيبعت غزوات سرايا كتير بقيادة عدد كبير من الصحابة الكرام. وهذا ما نتابعه إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله أن يوسع لنا من رحمتك. اللهم وسع لنا من رحمتك اللهم وسع لنا من رحمتك، اللهم وسع لنا من رحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.